إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله بمنه وكرمه ابتداء أن لا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب العالمين. طيب، يعني ابتداء يعني الإخوة حاضرين معنا على طول إن شاء الله. طيب، نتعرف على الأسماء. تعرف على الأسماء. تامر، يا محمد، تامر أحمد، مصطفى، عبد الرحمن، أحمد، تاج حاجة زي الأحوال، أحمد، أمر، أسعد. الله أن يسعدك الدنيا في الآخرة. طيب، اسمكم في الله رضا عبد الله. إن شاء الله رب العالمين، الكتاب الأول الذي سنقوم بشرحه إن شاء الله شرح العقيدة الطحاوية للشيخ البرار، الشيخ البرار حفظه الله. طبعا بعض الإخوة يعني أول ما يسمعوا العقيدة الطحاوية يعني يصابوا برهبة. هي طبعا الرهبة تكون لو إحنا نشرح كتاب ابن أبي العز الحنفي اللي هو شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، لكن إن شاء الله رب العالمين هذا الكتاب طيب بسيط، يعني ربما يكون أسهل من غيره بكثير. الكتاب الآخر كتاب مباحث بعلوم القرآن للشيخ مناع الفرقان حفظه الله. طبعا كلا المؤلفين ما زال على قيد الحياة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمهما وأن ينفع بهما الأمة. أما كتابنا الأول فهو شرح العقيدة الطحاوية. والله أسأل ابتداء ألا ننتهي من هذا الشرح إلا وقد جعله في ميزان حسناتنا وغفر لنا، وأسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستاذن أخونا بس نسلم على شيخنا وخلونا شيخ سيد. طلبتم الشيخ تامر بس صبورة وقلم بعد منك. طبعا يعني ربما لن يكون الدرس روتينيا ككل الدروس، بل انني بفضل الله رب العالمين يعني انوي ان نبدأ هذه الدورة دورة دراسية عملية ان شاء الله رب العالمين، عبارة عن طرح، عبارة عن شرح، عبارة عن كتابة، عبارة عن اسئلة في كل درس، بحيث ان شاء الله رب العالمين نستفيد. مسألة العدد يعني ياريت الإخوة لا يضعون لها أي اعتبار، فالبركة في الموجود بفضل الله رب العالمين. المهم أن يرزقنا الله عز وجل الإخلاص، نحن نريد أن نتربى على هذه النقطة، نقطة الإخلاص. وما أدراك، لعل الله عز وجل يجعل بهذا الدرس غفران الذنوب، وهذا ما نطلبه من الله عز وجل. ونحن لا نعلم من أين يأتي الخير أو متى سيقبلنا الله تبارك وتعالى، متى سيقبل الله عز وجل العمل. فأكرر: اللهم أسألك بمنك وكرمك أن ترزقنا الإخلاص في هذا الدرس يا رب العالمين. يعني أهيب بإخواني الجالسين معي الآن يعني ألا يستحوا من الأسئلة فيضيع العلم بين شيئين، بين الحياء والكبر، ونعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. إذا كانت المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستحي، فأهيب بالرجال أن يسألوا أيضا ولا يستحوا. إن كان عندي علم بالمسألة ذكرته، وإن لم يكن عندي علم قلت الله أعلم، إلى أن آتي للدرس القادم إن شاء الله لأجيب على إخواني بعد مشورة مشايخنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم أجمعين. أي الأحبة، وإذا بدأنا في شرح العقيدة الطحاوية فإننا نذكر نبذة عن مؤلف الكتاب، مؤلف العقيدة الطحاوية، مؤلف العقيدة الطحاوية، الإمام أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة، أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة المصري الطحاوي. وطحى قرية في صعيد مصر، وكنيته أبو جعفر. أبو جعفر، إذا ذكر أبو جعفر الطحاوي فالمقصود به مؤلف العقيدة الطحاوية الموسومة باسمه. أما عن مولده فقيل ولد رحمه الله سنة 239، وقيل 38، وكان رحمه الله في بداية أمره شافعيا، كان في بداية طلبه للعلم شافعيا يتفقه على قاله الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي رحم الله الجميع. حتى تعلم أنها فتوحات من الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا شاء علم. أن الإمام الطحاوي رحمه الله انتقل من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، والسبب أنه كان يجلس يوما مع أستاذه الإمام المزني، وفي مسألة من المسائل استعصى على الإمام الطحاوي فلم يستطع فهمها، فأعادها المزني عليه فلم يستطع فهمها، فكررها وألح عليه، يعني بسطها تبسيطا ما بعده تبسيط، ولكنه لم يستطع فهمها. فقال له أستاذه: والله لا جاء منك شيء قط، أنت من تشنيح، والله لا جاء منك شيء قط. فغضب أبو جعفر رحمه الله وانتقل إلى مجلس القاضي عليه السلام، وانتقل إلى مجلس القاضي الحنفي ابن أبي عمران. تحول مذهبه من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، ثم بز في هذا المذهب حتى صار علما فيه، وصار الناس يأتون إليه لا في الفقه ولكن في الفقه وفي الأصول وفي الحديث. فكان يقول رحمه الله: إني لأذكر خالي الآن، فلو صبر لعلم ما فعل الله عز وجل بي ولما حنف في يمينه. يعني هو قال لي: والله ما انتش نافع، بفضل الله رب العالمين ربنا من علي. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفتح من عنده، اللهم افتح علينا يا رب العالمين. طبعا الإمام الطحاوي كتب مؤلفة إلى الآن في غاية الروعة، أهمها العقيدة الطحاوية الكتاب المبسط، ولنا وقفة مع كتاب العقيدة الطحاوية، وكتاب شرح مشكل الآثار، وكتاب معاني الآثار، وكتاب الفرائض. أما عن ثناء العلماء عليه، قال ابن يونس: كان ثقة فتا فقيها عاقلا لم ير مثله. وقال مسلمة ابن قاسم: كان ثقة جليل القدر فقيها البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصانيف، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة. وقال ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير القوم، أي بسير أبي حنيفة وأصحابه، وأخبارهم لأنه كان كوفي المذهب وكان عالما بجميع المذاهب. وقال السمعاني: وكان ثقة ثبتا فقيها عالما لم ير مثله. وكذلك أثنى عليه الحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير، توفي رحمه الله بمصر ليلة الخميس في عام 321. هذا عن الشارح. أما عن العقيدة فلماذا ندرس العقيدة أصلا؟ لو سألت إخواني سؤالا لماذا ندرس العقيدة؟ احنا بقى من العصر والمغرب والعملية متسعة ومفيش عشاء وكده، يعني براحتنا خالص. ها ليه بتدرس العقيدة؟ أحسنت. ها لماذا ندرس العقيدة؟ نعم نعم. يبقى إذن نقول العقيدة الصحيحة هي التي توصل إلى بر الأمان، وهي التي يقبل الله عز وجل معها صالح الأعمال. أما العقيدة الفاسدة فهي التي تلقي العبد في نار جهنم، وإن ظن العبد أنه يحسن صنعا ويحبط الله عز وجل معها جميع الأعمال، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العقيدة الصحيحة هي التي تنجي الإنسان في وقت الفتن، خاصة في زماننا هذا الذي نحياه، والذي حدثنا عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. ففي زمان الفتن هذا وفي زمان الشهوات والشبهات تأتي العقيدة الصحيحة لتنتشل صاحبها من وسط هذا الظلام. أنت ترى أرض منها هنا وشبه نصارى منها هنا وشهوات من هناك، وكل يحاصر إخواننا. فالعقيدة الصحيحة هي التي تقودهم إلى الله عز وجل. العقيدة الصحيحة هي التي تعصم الدم والمال. أما العقيدة الفاسدة فإنها لا تعصم الدم والمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأول شيء أمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة، إننا لو تحدثنا عن العقيدة لذكرنا أن العقيدة من العقدة أو من العقد. تخيل إنسان يعقد الآن حبلا، إنسان يعقد عقدة، هذه العقدة أصعب ما في الحبل. يعني أردت أن تقطع، فإما أن تقطع عن اليمين وإما أن تقطع عن اليسار، أما أن تأتي إلى العقدة لتقطع من عندها فأنت تصعب الأمر على نفسك. فالأصل في العقيدة ما اعتقده الإنسان ودان لله عز وجل به، ما اعتقده الإنسان ودان لله عز وجل به. والأصل أن تتحرك الجبال ولا تتحرك هذه العقيدة. خير دليل على هذا قصة هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل من سحرة فرعون حينما آمنوا بالله عز وجل. إن فرعون يقول لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إنهم مهددون بقطع الأيدي والأرجل، ومع ذلك لن يموتوا، بل بعد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف سيعلقون على جذوع النخل حتى يموتوا هكذا في العراء، وحتى تتخطفهم الطير. ومع ذلك لم يتغير أصحاب العقيدة، لأن العقيدة استولت على قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمنشار نصفين، من مفرق رأسه إلى أقمص قدميه، ما يرجعه ذلك عن دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أصحاب عقيدة. فإذا سيطرت العقيدة على قلب فإنها تقود الإنسان إلى الله عز وجل، وتدمر كل شهوة وكل شبهة تصل إلى قلبه. يخطئ، نعم يخطئ، ولكنه يرجع كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إنك تتعجب حينما تشاهد بعضا من الرسائل البسيطة التي لا تساوي شيئا. يعني احنا لو أتينا بالعقيدة الطحاوية الآن كمتن فقط، متن فقط، ربما نفرغها في 10 ورقات، 10 ورقات أو أقل، فسبحان الله العلي العظيم، كيف انتشرت هذه الوريقات، ولماذا استمرت إلى يومنا هذا، وما هي هذه الشروح العظيمة التي وضعت على العقيدة الطحاوية، ولماذا ندرسها الآن. أيضا تنظر إلى بعض الكتب كصحيح الإمام البخاري رحمه الله، لقد ألف كثير من أهل العلم في الحديث وغيره، فلماذا كتب لهذا الكتاب أن يظل إلى الآن وأن يكون أصح كتاب بعد القرآن. انظر كذلك في أصول الفقه إلى أصول الإمام البزدوي رحمه الله، هذا الملخص البسيط الذي شرح إلى الآن ما يزيد على 30 شرحا، وهو عمدة لطالب أصول الفقه. انظر مثلا إلى كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب البسيط الذي ربما ترى أن غيره من الكتب أفضل منه، ولكن ما السبب في انتشار هذا الكتاب ووجوده إلى الآن؟ أيها الأحبة، لو تأملنا لقلنا إنه ليس اجتهاد من هؤلاء، فهم قد ماتوا وفاضت أرواحهم إلى الله عز وجل، ولكنه إخلاص لله جل في علاه. شفت الإخلاص؟ رفع الله عز وجل أصحاب. والله إني أتوسم أن هذا الرجل الذي ألف العقيدة الطحاوية أخلص العمل لله عز وجل، لذلك كتب الله عز وجل لعمله البقاء. لذا نقول أيها الأحبة: ما كان لله دام واتصل، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لا بد أن ينتهي يومك أيها الأخ الحبيب. لماذا تجلس الآن؟ إن كان لله سيدوم الأمر ويتصل، أما إن كان لدنيا، أما إن كان لهوى في نفسك سينقطع الأمر ويموت. إن الإمام البخاري رحمه الله ما كان يكتب حديثا إلا بعدما يصلي ركعتين لله، وأنت تعلم أن أحاديث الصحيح بالمكرر 10,000 حديث، في كل بعد قبل كل حديث يصلي الإمام رحمه الله ركعتين. انظر، أخلص العمل لله فكتب الله عز وجل له القبول، وربما يكون هذا العمل في آخر حياته، كما نرى من قصة الغلام حينما قتل. إن جميع الناس ظنوا أن الغلام قد هزم، ولكن الناس قالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فهدى الله عز وجل على يديه أمة من الأمم بعد موته. الإخلاص أيها الأحبة لا بد أن نذكر به دائما. أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما قال الله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لكن مع أن هذه العقيدة كتب لها الانتشار، إلا أنها عمل بشري كغيره من الأعمال، ففيها الحق وفيها يعني ما جنب الحق، فيها الحق وفيها ما جنب الحق. ونحن نعذر صاحب العقيدة حينما يجانب الحق، وحينما يعارضه أهل العلم في بعض المسائل، فهو بشر، والكمال عزيز، والعصمة لمن عصمه الله عز وجل، ولا عصمة لكتاب إلا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم. نلاحظ في العقيدة الطحاوية بعض المسائل التي سنذكرها في بابها إن شاء الله. فالشيخ رحمه الله يذكر على سبيل المثال أن الكفر إنما يكون بالاستحلال فقط، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهل بالفعل كفر الاستحلال هو وحده يعني، أو استحلال الإنسان الذنب وحده المخرج من الملة أم أن هناك أنواع أخرى من الكفر؟ كذلك نشاهد أن الإمام رحمه الله مذهبا في الإيمان ربما وصل به إلى مرجئة الفقهاء، يعني بعض الأشياء. كذلك نلاحظ أيضا أن هذه العقيدة ربما كانت غير مرتبة، يعني كثير من العقائد مرتبة على الأبواب، أما هذه العقيدة فالقارئ فيها يشعر أن صاحبها كان يؤلف على حسب ما يعله وعلى حسب ما كان يأتي في باله، لذلك ربما يتحدث مثلا عن الإيمان بالله في أول العقيدة ثم ينتقل إلى آخرها ويتحدث مرة أخرى عن الإيمان بالله، يتحدث عن شيء في أولها ثم يرجع إليه مرة أخرى، أو يذكر طرفا منه في البداية ثم يكمله في آخر الإيه؟ في آخر العقيدة إن شاء الله رب العالمين كما سيأتي بيانه. فنقول يا الأحبة هذا ما يؤخذ على العقيدة ببساطة، يؤخذ عليها عدم الترتيب، مخالفة صاحبها لبعض أو لنقاط اعتقدها أهل السنة والجماعة، وطبعا هو معذور ولو اجتهاده وبرضك سبقه غيره من أهل العلم في هذا الأمر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لله رب العالمين. طبعا شايفين كلكم هنا؟ طيب عندنا عدة مصطلحات، يعني حتى يعني نكون مركزين في هذه المصطلحات. المصطلح الأول العقيدة، المصطلح الثاني مذهب، المصطلح الثالث مشلة، المصطلح الرابع ملة. المصطلح الأول عقيدة، كما قلنا ما يعتقده الإنسان ويدين لله عز وجل به، ما يعتقده الإنسان ويدين لله عز وجل به مرادفة لكلمة دين، والدين ما دان به العبد، ما دان به العبد خذ من الذل والخضوع. الملة بمعنى عقيدة أو دين، لكن الملة في الغالب لا تطلق إلا على ما كان من عند الله. الملة في الغالب لا تطلق إلا على ما كان من عند الله، ملة يهودية، ملة اللي نقول المسيحية ولا النصرانية؟ لا هي المسيحية، لأن من عند الله مسيحية، البشر لما غيروها نقول إيه؟ نصرانية. طيب ملة إبراهيم حنيفا، فهذا يقال له دين ويقال له إيه؟ ملة. كمسألة تقريبية، المشلة ما كان من فعل البشر إلا أنهم يتعبدون به، يعني دين عليكم السلام دين، بس البشر هم اللي اخترعوا الايه، هم اللي اخترعوا الدين ده، زي مثلا البوذية. البوذية ملة ولا نحلة؟ نحلة. طيب الكونفوشية ها ايوه يبقى اذا فعل البشر. طيب المذهب ما كان من فعل البشر، بس مساله التعجب فيه مش ورد، لان المذهب قد يكون مذهب سياسي، قد يكون مذهب اجتماعي، قد يكون مذهب كذا كذا، فهو ايضا من فعل البشر، غير انه لا يشترط فيه ان يتعبد الناس به. الغالي النحلة هي ما كان من عند غير الله. طيب يعني احنا لو قلنا دلوقتي الفصل في الملك والأبواب والنحل، كتابه من هذا؟ ها الفصل ابن حزم، احسنت ابن حزم، كتاب الإمام ابن حزم رحمه الله، كتاب الإمام الشهرستاني أيضا اسمه الملل والإيه؟ والنحل. يبقى الفصل والملل والأهواء والنحل. عرفت ليه الإمام ابن حزم جعل الملل والهوى والنحل كل كلمة بمفردها؟ ليه ما قالش الفصل في الملل، الفصل في النحل؟ عشان يتبين لك الفارق بين كل إيه؟ بين كل مصطلح، الفارق بين كل مصطلح. طيب نأتي بعد ذلك، شيخ رحمه الله يقول عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا نسمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ التسمية بدهية، تسمية بدهية، لأنهم من أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة. أما الجماعة لأنهم مجتمعون على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف، فهم السلف المبارك. لذلك مسميهم بأهل السنة والجماعة، أحرص الناس على اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك نسميهم بالطائفة المنصورة، طائفة المنصورة. كذلك نسميهم الآن بأهل الغربة، نسميهم بأهل الغربة، وكذلك نسميهم أهل الأثر. طيب التسمية دي يعني من الكتاب والسنة، يعني هذا هو الذي يميزهم؟ لا، لهم أشياء كثيرة تميزهم، أعظمها مصدر التلفظ اللي أنا قلت لك عليه دلوقتي، مصدر التلفظ. هذا أيها الأحبة هو ما ندندن حوله الآن. عندنا الآن أكثر من 100 فرقة وقنوات لها يعني لها صيت و و و وناس يزارون، وهؤلاء الناس تعرف منهم وتنكر. يعني ممكن واحد يجي يقول كلمة حق إلا أنه في وسط كلمة الحق يدخل 100 كلمة للباطل، تعرف منهم وتنكر كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإيه اللي بيميز أهل السنة والجماعة؟ مصدر التلقي. هات أي فرقة الآن ونحطها على مصدر التلقي، مصدر التلقي صار الميزان بتاعنا. نحط الصوفية الآن على مصدر التلقي، نقول لهم أنتوا بتاخدوا كلامكم منين؟ هنجد بالفعل لو قرأنا كتبهم نشاهد أنهم يأخذون معظم علومهم من الإلهام والكشف والرؤى والمنامات والأحلام وغيرها من الأشياء. وضحت الصورة؟ يبقى ده مصدر التلقي، إيه؟ مصدر التلقي عندهم. طيب تعال مثلا لطائفة تسمى بطائفة المعتزلة، ما هو مصدر التلقي عند طائفة المعتزلة؟ تجد أن مصدر التلقي عندهم هو الإيه؟ هو العقل. يحكمون العقل في كل شيء، حتى لو اختلف الشرع مع العقل حولوا الشرع للإيه؟ للعقل، ورفضوا دين الله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة فمصدر التلقي عندهم هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم من؟ بفهم السلف المبارك. قف حيث وقف القوم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكما قال غيره: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فأهل السنة والجماعة هم الطائفة القائمة المنصورة الظافرة إلى يوم القيامة. هذا علم مصطلح يقال لكل إنسان قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بفهم ولا بفهم إنسان، ولكن بفهم السلف المبارك الذين زكاهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال فيما صح عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن الإمام الطحاوي رحمه الله هنا مأخذ بسيط، ربما لأنه حنفي. لو قال الإمام رحمه الله على يعني على مذهب فقهاء الملة وسكت لكان أفضل، لكان أفضل، لأن هنا نشاهد أنه ذكر مين؟ ذكر الإمام أبو حنيفة وذكر صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، ذكر هؤلاء الثلاثة، مع أن عقيدته هذه هي العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة، فلو لم يذكر هذه الكلمة على مذهب فقهاء الإيه؟ مذهب فقهاء الملة لكان أولى وأفضل، لكن نعذره في ذلك لأن مذهبه كان مذهبا حنفيا. وهو رحمه الله نفسه نهى عن التعصب، فحينما نظره رجل فخالف فيها قول الإمام أبي حنيفة، الإمام الطحاوي خالف الإمام أبي حنيفة في المسألة، فقال الرجل لكن أبا حنيفة لا يقول بهذا، فقال ولكن الدليل على خلاف هذا، وهل يفعل هذا إلا متعصب؟ يعني مشي وراء إمامه مع أنه يعني خالف الدليل إلا متعصب، فقال الرجل أو غبي أو غبي، فصارت الكلمة مثلا ضرب بها المثل لا يقلد إلا متعصب أو غبي، بس المسألة هنا مقصود بها مين؟ لا يقلد ممن اجتمعت فيه آلة الاجتهاد، يعني العلماء. العالم اللي يقلد مع انه عنده آلة الاجتهاد يقدر يجيب الدليل ويستنبط بالدليل ويعرف المناطات، هذا العالم يا متعصب يا غبي. اما غيره من عوام الناس فيجوز لهم ان يقلدوا اماما يرتضونه، هذا الامام معروف بورعه وتقواه. طيب، هذا ذكر بيان عقيدة اهل السنة والجماعة فقهاء الملة ابي حنيفة النعمان. طبعا الامام ابي حنيفة عشان نحتاج له نص دلوقتي، مولود سنة 80 وتوفاه الله عز وجل سنة 150، يعني من 80 ل 150. طيب، ابو يوسف رحمه الله من 113 الى 183، 113 ل 183. طيب، محمد بن الحسن الشيباني من 132 ل 189. من 132 ل 189. معي؟ يبقى الإمام أبو حنيفة من 80 ل 150، ها؟ أبو يوسف؟ ها؟ مين؟ هو مين؟ طيب، وما يعتقدون به من أصول الدين ويدينون به لله رب العالمين. يعني هنا وقفة وهي خلاف بين أهل العلم، وممن ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وركز على هذه المسألة، هل هناك أصول دين وفروع دين؟ يعني احنا عندنا دائما نسمع أصول الدين وفروع الدين، غالب أهل العلم على أن التقسيم صحيح وأن هناك أصول، والأصول هي ما يتعلق بالعقيدة، ما كل ما يتعلق بالعقيدة فهو إيه؟ فهو أصل. أما الفروع فهي الأحكام إيه؟ الأحكام العملية، هذه نسميها التسمية الأخرى، هذا هو الفقه الأجبر كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الفقه الأجبر، وهذا هو الفقه الإيه؟ الأصغر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يوافق على هذا التقسيم، ويقول الدين كل لا يتجزأ، ويقول لو تأملنا في هذه التقسيمة لوجدنا فيها أشياء تدخل في القسم الآخر. يعني لو جينا نقول عندنا أصول، ما هو أشياء ممكن نتضحها لتقوانا هو، ولو حطرنا هو ما يترتب عليها على ممكنها شيء. يعني مثلا نقول تفضيل عثمان وعلي أيهما أفضل، هذه المسألة مسألة عقدية أم مسألة خلافية؟ عقدية ولا خلافية؟ لا مش عقدية، مسألة خلافية. أصل مسألة عقدية معناها ما فيش إيه؟ فيش خلاف، انتهى الأمر فيه. هذه المسألة مسألة خلافية، وإن كان الراجح وإن كان الظاهر أن عثمان رضي الله عنه هو أفضل من علي رضي الله عنه، فترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الايه في الافضلية. مسألة الامامة عند معظم اهل العلم مسألة عقدية. مسألة الامامة عند اهل العلم مسألة عقدية بحتة؟ لا، لا يعتبرونها مسألة عقدية بحتة. هناك مسائل كثيرة نشاهد انها ليست يعني من صلب الاعتقاد، في حين اننا نشاهد مسائل في الفرعيات او الاحكام العملية التي يسمونها نشاهدها يعني تندرج تحت الاعتقاد، كمثلا حكم الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغيرها من اركان الاسلام. هذه المسائل اصلا مسائل ايه؟ يعني مسألة الإمام بقى بالصلوات والزكاة والصوم والحج في العقيدة ولا في الأحكام الفرعية؟ الإيمان في العقيدة، في العقيدة. هذا هو محمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قلت غالب أهل العلم على خلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر، وتقسيم الدين إلى أصل وإلى إيه وإلى فرع، وهذا ما سار عليه الإمام الطحاوي رحمه الله، فقال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لله رب العالمين. ثم يقول: وهذا قول أهل السنة في التوحيد، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق من الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. نقول: طب حتى متن يعني ما حدش معنا؟ نقول في توحيد الله معتقدين بإيه؟ بتوفيق من الله. يبقى الإمام رحمه الله دلوقتي سيتكلم بماذا؟ بتوفيق من الله. هنا الأدب، هنا لابد أن نتأدب. انظر كيف كانوا يكتبون، كيف كانوا يتكلمون. يبدأون الاستعانة بالله عز وجل أولا، يفتقرون إلى الله عز وجل لأنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ييسر الصعاب وهو الذي يسهل لهم الأسباب. أيها الأحبة، لو تحدثنا عن مسألة يعني الافتقار إلى الله عز وجل لأطلنا الحديث حوله. ويكفي أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: الافتقار إلى الله لب العبودية، الافتقار إلى الله لب العبودية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حتى بعد النعمة، حتى بعد الطاعة، حتى بعد القوة تفتقر إلى الله عز وجل، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. من أين يأتي هذا الافتقار؟ وكيف يتحصل الإنسان على هذا الافتقار؟ يتحصل عليه حينما ينظر في هذا الكون الرهيب الهائل بما فيه، وحينما ينظر إلى نفسه يشعر أن هذا الكون خلق آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويرى نفسه في وسط الناس وفي وسط هذا الكون. فيستقل الإنسان نفسه، حينها يعرف الإنسان قدر نفسه جيدا ويفتقر لله عز وجل. أيها الأحبة، لا بد أن نفتقر إلى الله عز وجل عدد الأنفاس التي تخرج منا. فوالله في هذا الزمان نحن بحاجة إلى الافتقار. النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أليس هذا افتقار تام لله عز وجل؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتسأله أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. إذا لا تبتدئ أي عمل، لا تبتدئ أي فعل إلا بعدما تعلن افتقارك إلى الله عز وجل. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق من الله. التوفيق والخذلان من الله، لكنه ذكر هنا التوفيق ولم يذكر الخذلان، تأدبا مع الله عز وجل. ولأنه سيتكلم عن عقيدة يعتقدها الناس يدينون لله عز وجل بها، فكان الأولى أن يقدم لفظة التوفيق من الله. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. إن الله، احفظ معي، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. نحتاج هذا النص الآن. الشيخ رحمه الله يتكلم عن توحيد الله، والمشهور عند أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا هو المشهور. لكن نذكر جميع تقسيمات أهل العلم. من أهل العلم من قسم التوحيد إلى قسمين، كما فعل صاحب معارج القبول. التوحيد الخبري العملي، والتوحيد العلمي الاعتقاد. التوحيد الخبر العملي الذي نسميه بتوحيد الربوبية. نعم توحيد الاعتقاد. نعم الاعتقادي الخبر الاعتقادي. نعم الخبر النظر. النظر النظر توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد نعتقده ونؤمن به ولا دخل لنا فيه. فالذي يحيي، الذي يميت، الذي يدبر، الذي يفعل ويحكم هو الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يدخل في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات مع بعض الأسماء التي تدخل في توحيد الإيه؟ توحيد العمل اللي هو توحيد الألوهية. توحيد العمل اللي هو توحيد العبادة، أن نصرف العبادة لله عز وجل، أن نصرف العبادة لله عز وجل، أن نعترف بأن الله واحد أحد فرد صمد لا ند له ولا ولد. يبقى توحيد نظري وتوحيد عمل، توحيد كما يقول البعض من نازل إلى صاعد، وتوحيد من صاعد إلى نازل. طب أيه بقى التوحيد اللي من نازل بقى إلى صاعد؟ من نازل إلى صاعد اللي هو توحيد الإيه؟ الألوهية. طيب منها من صاعد إلى نازل توحيد الإيه؟ الربوبية. ده تقسيم مين؟ صاحب اللي هو مين؟ حفص. نعم. تقسيم الثالث اللي عليه الراجع أهل العلم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. ويقول أهل هذا التقسيم وبعثة الرسل في المقام الأول إنما جاءت لتوحيد الإيه؟ لتوحيد الألوهية. فهل معنى هذا أن كل البشر مؤمنون بتوحيد الربوبية؟ طب لا. ليه؟ لأن فوجئت بسؤال بعض الناس بيسأل ويقول الرسل ما جاءوا إلا بتوحيد الألوهية، ما جاءوا إلا بتوحيد الألوهية. نعم هم جاءوا وليؤكدوا وليدعوا الناس على توحيد الألوهية، فهل معنى هذا أنهم لم يأتوا بتوحيد الربوبية؟ أبدا، لأنه أصلا لا يوحد الله عز وجل إلا من آمن بالله ربا. فالقاعدة تقول توحيد الربوبية يدفع إلى توحيد الألوهية. كيف يوحد الله عز وجل وهو لا يعلم عنه شيء؟ الذي يعلمنا إنما هو توحيد الإيه؟ إنما هو توحيد الربوبية، أن يرى هذا الكون الهائل وأن يرى ما فيه وأن يعترف بأن الله عز وجل هو خالقه. يدفعه هذا إلى أن يقر بأن للكون إله واحد هو الله رب العالمين. يلاحظ أننا نلاحظ إلى الآن أن بعض الناس يكفرون بتوحيد الربوبية. عندنا فرق زي السنوية، الثانوية فرقة من المجوس تقول بإلهين، إله النور وإله الظلم، وكلا الإلهين قديمين، وكل إله له خلق، وكل إله له فعل، وكل إله يعتبر رب ويقسمون. عندنا كذلك المانوية أيضا، وعندنا أيضا المجوس بأسرهم، وكذلك أناس ينتسبون إلى الإسلام زي مين؟ النصيري. هؤلاء يقولون بأن الذي يتحكم في الكون إنما هو علي رضي الله عنه، ويؤمنون به ربا خالقا مدبرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي، هؤلاء الناس أيضا يعتقدون بأن الحاكم يدبر ويفعل. وكذلك الروافض الاثنى عشرية، الاثنى عشرية أيضا يعتقدون بأن صوت السحابي إنما هو صوت علي، والذي يفصل بين الخلق يوم القيامة إنما هو علي. أليس هذا طعن وكفر في توحيد الربوبية؟ الصوفية أو غلاة الصوفية الذين يعتقدون في الأموات، يقولون بأن فلان ينفع ويضر ويخوفك به، ويعني القصص كثير على هذا الأمر، يقولك هيعمل فيك ويسوي، حتى لو ما عملش المولد ما تعملش، كل البلد خايفة أو معظم الناس خايفين. خايفين ليه؟ أي أول ما تحصل أي حاجة حريقة أي حاجة، يقولك أصل الشيخ إيه؟ الشيخ زعلان. أليس هذا طعن في توحيد الربوبية وكفر في توحيد الربوبية؟ أيضا أصحاب البخت، أصحاب الحظ، أصحاب يعني حظك اليوم وبرجك اليوم وغيرها من هذه الاعتقادات، أليس هذا طعن في توحيد الربوبية؟ هو بيرى برجك اليوم، مجرد ما يشوف برج كذا طريقك مش عارف مليان ديناميت، على طول يفضل طول النهار ايه؟ طول النهار متعقد، يحصل له أتفه سبب يعتقد ان السبب ده حصل عشان هو من برج ايه؟ هو ده ايمان بتوحيد الربوبية؟ ده كفر، ده بتوحيد الربوبية. والبخت والرمل والحظ والطالع وكل ده أليس كفرا في توحيد الربوبية؟ اعتقاد ان هناك من يضر وينفع غير الله عز وجل. كذلك من الطعن في توحيد الربوبية ايضا الفانميون او ان شئت فسمهم الذين يحكمون بغير شرع الله عز وجل. الله عز وجل رب له الامر وله الحكم، وهم حكموا غير شرع الله عز وجل. أليس هذا طعن في توحيد الربوبية؟ وهنا نأتي إلى التقسيم الرابع أو الثالث، نعم، القانونيون أو الذين يحكمون غير شرع الله. هناك من أهل العلم من أضاف تقسيما أو ذكر تقسيما آخر أضاف فيه شيئا، وهو قال التوحيد توحيد الربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، حاكمية. التوحيد الأخير إيه؟ حاكمية. ولكن هذا القسم من أقسام التوحيد لو تأملنا فيه لوجدنا أنه يندرج تحت توحيد الإيه؟ الألوهية ولا الربوبية؟ نعم. بس يعني دلوقتي الغالب انه هيندرج تحت توحيد الايه؟ توحيد الربوبية، لان الحكم، الحكم ده داخل تحت توحيد الايه؟ توحيد الربوبية. طبعا هو ذكر انه هو نوع خاص به على اساس انه هو ده ايه؟ مصيبة المصائب الان، ان معظم دول الاسلام لا تحكم شرع الله عز وجل، لذلك افردوا بذكر خاص، فاعتقد كثير من الناس انه نوع خاص بايه؟ انه نوع خاص بنفسه. طيب نكون مع التقسيم اللي هو الدائر، اللي هو تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام: توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، توحيد الاسماء والايه؟ والصفات. وضحت الصورة كده؟ طب لو قلنا لاخونا الحبيب اذكر لي بعضا ممن يطعنون في توحيد الربوبية او ممن يكفرون بتوحيد الربوبية. ها؟ القانونيين الذين يحكمون بشرع غير شرع الله. ها؟ ها؟ النصيرية. خلي بالك النصيرية ده يعني لو سلم سنة عليه يقول لك ايدك نجس يدخلها سبع مرات احدهن بالتراب. لا، ده مذهب خبيث وللأسف الشديد، فأهل سوريا أو حكام سوريا على هذا المذهب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ها؟ الدروز، نعم، الاثنى عشرية، ها؟ ها؟ غلاة الصوفية، أصحاب النجوم، وحظك وبرجك اليوم. يعني هؤلاء حتى نقول يا أحبة لا يتصور أصلا أن يأتي نبي بدعوة توحيد توحيد الألوهية دون أن يقرر مع توحيد الإيه؟ توحيد الربوبية. وخير دليل على هذا سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. إنه يذكرهم بتوحيد الربوبية، ثم بعد ذلك يستدل بهذا على توحيد الإيه؟ على توحيد الألوهية لله. طيب الكلام في صعوبة؟ تفضل. نعم، النصيرية هم العلويين. نعم، هو في الغالب النصيرية، والفرق الباطنية معظمها تسمى بالعلوي، فرق الباطنية سواء كانوا دروس سواء كانوا نصيرية سواء كانوا إثنى عشرية مغوليين، كل هؤلاء يسمون بالعلويين، لكن اشتهر على الايه؟ على النصيرية. طيب ندخل في مسألة أخرى، وهي مسألة أن بعض الناس، رجل يسمى بحسن الثقاف وغيره، ليس هو وحده، واحد اسمه الشيخ يوسف الدجوي وغيره، يعني قالوا ان طبعا تعرف السلفيه بيسموهم ايه بقى، يعني لهم اسماء كده مشهوره يعني كده، نعم، الوهابيه والايه والمتفلسفين، وطبعا اسماء كثيره يعني يسمى بها اهل الحق. فبيقول لك الناس دمت اتوا بتقسيم لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التقسيم مبتدع. تقسيم التوحيد الى ثلاثة ايه؟ اقسام: الوهية وربوبية واسماء وايه؟ واسماء وصفات. تقسيم مبتدع، وغال البعض زي حسن الثقاف ده وقال وهذا هو فعل النصارى، فالنصارى يقولون باسم الاب والابن والروح القدس، اسم الاب والابن والروح القدس، فقسموا الاله، ودم برضه قسموا التوحيد لثلاثة: الوهية ربوبية اسماء وصفات. وقال ان التقسيم ده هو اصلا اللي اخترعه مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الاسلام تيمية عندهم مجسم ضال، يعني يتحدثون عنه ويكيلون له السباب والشتائم. فكيف نرد على هؤلاء الذين انكروا تقسيم التوحيد؟ يعني انكروا تقسيم التوحيد، نرد عليهم اولا: هذا التقسيم تقسيم استقرائي، استقرائي، ومعنى كلمة استقرائي أي من تتبعنا للكتاب والسنة، وباستقرائنا لكتاب الله عز وجل وجدنا فيه آيات تتحدث عن الألوهية، وآيات تتحدث عن الربوبية، وآيات تتحدث عن الأسماء والصفات. هذا معنى الاستقراء. استقراء عند علماء المنطق تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كل يشمله، الوصول إلى حكم كل يشمله. يعني هذا الإنسان يدخن، وهذا يدخن، وهذا يدخن، والطبيب قال معظم اللي بيأتوني في العيادة مدخنين مصابون والعياذ بالله بسرطان الرئة. يبقى إذن المدخن مصاب بسرطان أو يصاب بسرطان الإيه؟ بسرطان الرئة. ده اسمه الإيه؟ الاستقراء. ان حالة وحالة وحالة وحالة، والاستقراء اقوى بكثير من مسألة القياس المنطقي. يعني حتى لا نخوض نقول ده مسألة استقرائية. قرأنا في كتاب الله عز وجل فوجدنا قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تتحدث عن ايه؟ عن اله واحد، عن اله واحد لا يلد ولا يولد وليس له مثل وليس له مكاب. كذلك نقرأ في كتاب الله عز وجل فنشاهد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كل الآيات التي تتحدث عن الخلق العظيم الذي خلقه الله عز وجل، وآيات تتحدث عن الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو في آخر سورة الحشر، وغيرها من أسماء الله عز وجل. يبقى إذن وجدنا أن التقسيم تقسيم استقرائي في الذهن، في الذهن وليس في الواقع. وإلا فهل يصح إيمان واحد في أرض الواقع بدون أن يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة؟ أبدا ما يصح. هب إن إنسان آمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكفر بالأسماء والصفات، هل هو مؤمن؟ هب إنه آمن بالألوهية والربوبية وكفر بتوحيد الإيه؟ بتوحيد مثلا الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية أو أي توحيد، فهذا الإنسان كافر بالله العلي العظيم. تقسيم استقراء. ثم نقول ولو أبطلنا الاستقراء لأبطلنا جميع تقسيمات العلوم. هو ذات نفسه ما اجي اكلمه اقول له الفقه ما انت قسمت، قسمته لقضايا، قسمته لفقه مثلا معاصر، قسمته لاصول، جزأت الفقه الحديث، قلت علم الحديث رواية، علم الحديث دراية والمصطلح وغيرها من التقسيمات. ما كل دية التقسيمات هذه لم تكن على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال القائل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هي التقسيمات كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقسيمات ذهنية استقرائية أصلا ما فيها أي مشكلة، فما في ما ينبغي نحن نقف عند المسألة دي. بل هو نفسه حتى المخالف يعني وقع فيما فر منه. عارف المتكلمين يقسموا التوحيد إلى ثلاثة: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال. توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال. ومسألة بقى أنه يقول ان التقسيم ده مبتدع مخترع اخترعه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مردود، مردود بدليل ان الامام الطحاوي رحمه الله، راجع عندك كده وشوف هو مولود سنه كام، توفاه الله سنه كام الامام الطحاوي، ها اول كلمه قلناها ها 239 321 واخد بالك معايا؟ طيب يعني قبل شيخ الاسلام ابن تيميه، ومع ذلك الامام الطحاوي يقول نقول في توفيق الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق من الله، إن الله واحد لا شريك له. ده توحيد إيه؟ واحد، يبقى ألوهي. طيب ولا شيء مثله، أسماء وصفات. طيب ولا شيء يعجزه، ربوبي. ولا شيء يعجزه، ربوبي. يبقى إذا الإمام الطحاوي قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنواع الثلاثة ولا لا؟ طيب ممن ذكر برضك التوحيد وقسموا لأقسام ثلاثة؟ الإمام الطبري رحمه الله، الإمام ابن بطة، والإمام أبو حنيفة نفسه قسم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، فقال والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأعلى وصف الألوهية. والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأعلى وصف الألوهية، والخلق يدل على ربوبية الله. كذلك ممن ذكر هذا التقسيم الإمام الزبيدي صاحب كتاب تاج العروس، وأكتفي بهؤلاء. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق من الله، إن الله واحد لا شريك له. يبقى أول حاجة على أي إنسان مكلف أن يعتقد إن الله واحد لا شريك له. دعك من جنايات المتكلمين، ودعك من هؤلاء الذين قال بعضهم إن أول واجب المعرفة، والبعض الآخر قال إن أول واجب الشك، الشك اللي ممكن يودي للكفر، وكأنه جعل أول واجب على الإنسان أن يشك. شك الأول في كل حال، شك في نفسك، شك في الكون، ابدأ افترض حاجات. سبحان الله رب العالمين. يعني أذكر أثرا لطاووس بن كيسان اليماني رحمه الله من كبار التابعين، لما جاءه رجل معتزلي فأخذ يكلمه، وكان عليكم السلام عليكم، كان يجلس معه ولده، فجاء المعتزلي فقال طاووس لولده يا بني ضع اصبعك في اذني، فوضع الولد اصبعه، وكذلك طاووس، فقال له يا بني اجدد، يعني شد شد، اوعى تسمع ولا كلمه. فاخذ الولد يشد حتى يأس المعتزلي، فقام وتركهما، فقال له لما يا ابي او ما تحسن الرد علي؟ فقال يا بني ان القلب ضعيف، ان القلب ضعيف. وهذه أهديها لإخواني الذين يدخلون على النت مثلا على بعض القنوات، يا الأحبة إن القلب ضعيف، لا تدخل هذه المواقع التي فيها شبهات، ربما شربت الشبهة ولا تستطيع أن تخرج منها، فتخرج منها وأنت يعني كلك دماء، تخرج منها وأنت تشك في دين الله عز وجل. فيجي يقول لي إن أول واجب على المكلف هو الشك، لا والله، إن أول واجب على المكلف هو كلمة التوحيد، وخير دليل على ذلك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم النظر مشروع، لكن لا نؤخر توحيد الناس إلى أن نقول لهم انظروا. بعض الناس يقول لك شرط أول واجب على المكلف أنه ينظر الأول، أنه يعرف الأول، ما فيش مشكلة. هو في إنسان أصلا هيؤمن بالله عز وجل وهو مجنون؟ لا بد أن ينظر ولا بد أن يعرف، لكن إنسان يريد أن يقول الشهادة الآن، أقول له استنى لحد ما تشوف، روح الأول بص في السماء وبص في الأرض وبص في الكون ده كله واستدل على وجود الله عز وجل. لا، أنا أقول له قل لا إله إلا الله، وبعد ذلك أطلب منه بقى أن ينظر إيه؟ أن ينظر يعني بما على مهل، وكلما نظر كلما ازداد يقينا بالله تبارك وتعالى. ولا شيء مثله. هذا هو توحيد الايه؟ الاسماء والصفات. قاعدة اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات الاثبات المفصل والنفي المجمل. قاعدتهم في الاسماء والصفات الاثبات المفصل والنفي المجمل. هذا هو الادب مع الله عز وجل. يعني إذا دعوت الله عز وجل أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد، يا مالك الملك، يا واهب كذا، يا تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته تفصل. فالله عز وجل يحب المدح ويحب الثناء، ولكن في النفي أجمل. يعني ما تعودش بقى يعني يا من لست بعاجز، يا من لست بجاهل، يا من لست بمخادع، يا من لست بكذا، يا من لست بكذا، هذا لا يصح في حق الله عز وجل. بل قل يا من ليس كمثله شيء، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا هو الأول أيها الأحبة، ولا شيء مثله. وهذا ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله فاكتفى بهذا، مع أنه قال إن الله واحد لا شريك له ولا إله غيره ولا شيء يعجزه، مع أنه فصل في إثبات، إلا أنه لخص في الإيه؟ في النفي. جزاكم الله خير ربنا عز وجل. خلاها تحت القاعدة الثانية عند أهل السنة والجماعة، أسماء الله عز وجل كلها حسنى وصفاته كلها مثلى. القاعدة الثالثة، الأسماء والصفات توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نصفه كذلك إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتقادنا في الصفات الخبرية كذلك من قواعد الأسماء والصفات، اعتقادنا في الصفات الخبرية أن نؤمن بمعناها وأن نفوض الكيف إلى الله عز وجل، نقول والكيف غير معقول. يعني هذه أفضل من والكيف مجهول. ربيع بن عبد الرحمن يقول والكيف غير معقول، الإمام مالك يقول والكيف إيه؟ مجهول. أيهما أفضل؟ صح، والكيف غير معقول. يعني في كيف، الصفة دي لها كيفية معينة، بس إحنا نقدر نتعقلها الآن؟ لا. فهذه أولى في التعبير. فنحن نؤمن بها ونفوض الكيفية إلى الله عز وجل. وهناك قواعد أخرى إن شاء الله رب العالمين نذكرها في حينها. طيب، مراجعة بسيطة على ما سبق، احنا عاوزين نحفظها بقى، ماشي؟ يعني احنا نكتفي بهذا القدر ولكن نريد التركيز. يعني مع اخواني الان ان شاء الله لو سألت اخواني سؤالا وقلت ما السبب الذي به اشتهرت العقيدة الطحوية في اعتقادك، فما هو جوابك؟ اخرين، الاخلاص. اخلاص مع انها ورقات صغيرة الا ان الله عز وجل لها كتب لها القبول الى الان. لو سألنا اخواننا ما هو تقسيم التوحيد؟ ايوه، لا، هنقول الاول التقسيم الاول الى قسمين، اللي هما قسمين علم وخبر. العلم اللي هو علم ولا عمل بقى؟ ما انا عاوز بقى يقول لي خلي باله معايا بقى، ما احنا مع بعض اهوت، ما فيش اي احراج، لا هنتكلم مع بعض. بص يا اخ سيد، التقسيم الاول ان هو عاوز يقول لك ان في توحيد ربوبيه واسماء وصفات مع بعض، وفي توحيد ايه؟ الوهيه. طيب التوحيد الربوبيه بقى والاسماء والصفات اللي هنسميه التوحيد الايه؟ العلمي الخبري، لانه علم احنا نؤمن بك ايه؟ كعلم، نعتقد كعلم، احنا مالناش دخل فيه. احنا لا احنا اللي بنحيي ولا احنا اللي بنرزق ولا احنا اللي بنميت، هذا فعل الله عز وجل، ده التوحيد. ايه بقى؟ صلاح حشتنا والله. الايه؟ توحيد الالوهيه برضك؟ لا انت سرحانين كده، ده انا هدندن بقى معاكم بقى هنا ورايا. احنا لما نقول توحيد علمي خبري، علمي خبري يعني انا خدته من الخبر. الخبر اللي هو ايه؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم اللي انا خدته من العلم، واصلي من العلم، واصلي عن القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بسميه توحيد الربوبيه، انا ماليش دخل فيه، ده توحيد اعتقاد، توحيد اعتقاد انا بعتقده، ده توحيد صاعد لنازل من فوق لتحت، افتكر هو الربوبيه من فوق لتحت، انا ماليش دخل فيه. طب التوحيد الثاني؟ التوحيد العملي بقى، العملي ده اللي بلخصه في كلمة واحدة اللي هو العبادة. أحسنت، العبادة ده توحيد الإباه الألوهية. إيه هي العبادة؟ أفضل تعريف للعبادة اللي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، ها، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بشمتك في وشي عبادة، بس بشرط تكون إيه؟ امتثالا، أي لله عز وجل. يعني دعوتك عبادة، خطوتك عبادة، حياتك ممكن تكون كلها عبادة لو جعلتها لله عز وجل ونويت. طيب هذا نقطة. طيب أركان العبادة دي ايه؟ ها؟ تفضل. الإخلاص والاتباع، لا يتصور عبادة بدون إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أجزاءها بقى ايه؟ أجزاءها الحب والخوف والرجاء. لا يتصور سائر الى الله عز وجل يعبد الله الا بهذه الايه؟ بهذه الثلاثه، الحب والخوف والرجاء. ده التقسيم الاول اللي مين قسمه؟ صاحب معارج الايه؟ القبول. طب نيجي للتقسيم الثاني اللي هو، ها معايا يا اخي حبيبي، التقسيم المشهور الوهيه ربوبيه اسماء وصفات. نعم. طيب التقسيم الثالث، ها؟ لا، قانونيين مين بقى؟ التقسيم الثالث اللي هم زودوا ايه بقى؟ الحاكميه، اللي انت عاوز تقول قانونيين يعني. طيب ماشي، عندي دي. طيب نيجي بعد كده، بعض الناس انكر هذا التقسيم، قالوا تقسيم مبتدع ليس له اصل في الدين، فكيف نرد على هؤلاء؟ تفضل. استقرائي. طب عاوز اخ يشرح لي استقرائي، الاخ الحبيب اللي جنب الاخ سيد. نعم، احسنت، جزاك الله خير. اللي هو تقسيم التتبع، اتتبع افراد الى ان اصل الى ايه؟ الى حكم كلي. طيب قلنا تقسيم استقراء، الرد الثاني ماشي. ده بالنسبة للنقطة الثانية. أنا لو قلت لك وكيف ترد على من دعم بأن هذا تقسيم ابن تيمية أو شيخ ابن تيمية، أنا بقول دلوقتي نرد على التقسيم ده هو. ها الأخ محمد معاي، هاي خليك معه. ها الرد الثاني ده أحكمنا كل التقسيمات الايه الاخرى وهم لا ينكرونها، فلماذا ينكرون هذا الايه هذا التقسيم؟ طيب الثالث اخي الحبيب الاسم ايه بقى الاول؟ مصطفى. ماشي يا اخ مصطفى، قلنا الرد الثالث اللي هو ان هؤلاء وقعوا فيما فروا منه، فهم ايضا يقسمون التوحيد الى ثلاثه اقسام، توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الافعال. ولاحظ ان الثلاث تقسيمات دول ما تعرف بيركزوا على قسم واحد بس اللي هو توحيد الربوبية. ثلاث تقسيمات بتوحي الذات والصفات والأفعال بيركزوا على توحيد الربوبية، لذلك تجد اللي بيقسم توحيد ده هو من الأشاعرة وغيرهم لا يركزون إلا على توحيد الإيه؟ الربوبية. أما توحيد الألوهية فندر أن يتكلم فيه واحد من هؤلاء. طيب كيف نرد على من قال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قسم؟ الحبيب اللي ورا لسه جاي. طيب تفضل. لا انا عاوز نحفظ بقى ايه عشان طول الامام التحوف، فلا اقل ان احنا نحفظ الايه الجمله بتاعته. ومين تاني؟ الامام الطبري. ومين تاني؟ الامام حنيفه. نعم ايوه. وكذلك الامام الزبيدي صاحب تاج العروس المعجم في اللغه. طيب ما هو اول واجب على المكلف يا غالب؟ اول واجب على المكلف الدليل. الدليل هل هناك من يقول غير هذا؟ النظر والمعرفة. طب والتانيين؟ الشك. مين اللي قال الشك؟ المعتزل. اللي قاله الشك المعتزل. وضحت الجزئية اللي احنا خدناها النهاردة بفضل الله. طيب الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إن شاء الله رب العالمين. مع الأيام تطلب من الإخوة أبحاث، وبرضك مش أبحاث لا، وإن شاء الله كل مرة نحاول وليكن دقائق نعيد فيها ما مضى. يعني إن شاء الله مش عاوزين نصلحنا مسألة بقى الدروس اللي هي نخلص الدرس ونمشي، نخلص الدرس ونمشي بيتضح إن الإخوة بينسوا أول بأول يعني. فنراجع إن شاء الله مع اعتقادي والله أن من الإخوة من الجالسين الآمن هو أفضل مني، فيعني الإخوة يعني توسع بس صدرها من يمينها. ننتقل إلى الجزء الآخر وهو مباحث في علوم القرآن.